تصدق بشر مثلك يهمني يوم الهنا يوم التبشي عني على بالك أذل الروح واشتاق لا غلطان ما عاشر يذلني ولا أنت ولا كل من يخوني يصير يخليني أموت بهمي والتفكير أنا محير البشر والمثل عيبي حير بعمري ما قدر واحد يهزني يهزني لا تحلم وسددني إذا صوتك وصلني.